الحمد لله وحده، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 34 في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث وكيع عن هشام عن أبيه عن معاوية رضي الله عنه: لا حلم إلا التجربة. فقال: ما لا حلم إلا التجربة؟ إينا. أو إلا بالتجربة، يعني ما تعرف اللي قدامك أنه حليم إلا إذا جربته. ومما ذكروا في معرفة الرجال وحسن طباعهم خصوصا في المصادقات والمزاملات أن ماذا؟ أغضب صديقك فإن أنصفك فهو الصديق، أما إذا أخذ بحظ نفسه وكبرت بخشمه فأهرب. وفي هذا قول أبي العتاهية وهو من شعراء الحكمة: وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعادل الترحال، وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي. نعم. لا حلم إلا التجربة. نعم. فقال: ما أعجب هذا. قال مهنا: وسألت يحيى بن سألت يحيى ما أعجب هذا، يعني ما أجمله، هذا من حكم. نعم. قال مهنا: وسألت يحيى بن معين هل سمع عروة بن الزبير من معاوية؟ فقال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: يقول عروة: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: لا حلم إلا التجربة. قلت: من يقول؟ قال: هشام بن عروة يقول عن عروة. هشام ابن عروة ابن الزبير، هشام أحد رجال الصحيحين، وعروة من التابعين، يروي عن أبيه ويروي عن أخيه، يروي عن أبيه الزبير بن العوام ويروي عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال أبي: كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. من أسبق؟ معاوية أسبق، ثم بعد معاوية يزيد، وفي وقت يزيد حصل ما حصل في ولاية عبد الله بن الزبير في العراق، وأخيه مصعب ولاية عبد الله بن الزبير في الحجاز وولاية أخيه مصعب في العراق، وكان من شأنها ما كان في أواسط القرن الأول بعد 55، أي بعد معاوية، الله المستعان، إلى أن استتم الأمر ليزيد. إنما كان من فعل عبد الله بن الزبير وهو صحابي أنه يتشبه بسياسة معاوية للناس، اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس، اللهم ارض عنه. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني سعدان بن يزيد البزار قال حدثني أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف بن أسباط يقول قال رجل لسفيان الثوري: بلغنا أنك تبغض عثمان. ففزع فقال: لا والله ولا معاوية رحمهما الله. نعم. لما دائما الكبار ينسب إليهم ما ليس فيه، يكذب عليهم أو يؤول ما عندهم. قال هذا الرجل لسفيان الثوري سفيان بن سعيد: بلغنا أنك تبغض عثمان. ففزع، فزع يعني انتفض وأنكر ذلك، قال: لا والله ولا معاوية رحمهما الله. ورحمهم الله من باب الدعاء، وإلا شعار الصحابة والشو ترضي. أنا بسألكم سؤال، لماذا أطال الخلال هنا في هذا الفصل في معاوية؟ لاحظوا أنه أطول من الفصل قبله، لأنه انتشرت عند الروافض عند النواصب مسبة معاوية وأنها دين يتدينون به. والزيدية على صنفين، متقدموهم لا يسبون معاوية، وغلاتهم يلعنون معاوية. فسبحان من جعل هؤلاء الصحابة فيصلا بين الناس وفرقانا بين هذه المذاهب والأحزاب والجماعات. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا الليث بن سعد. نعم، يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علقمة بن رمثة رضي الله عنه أن له صحبة، علقمة بن رمثة له صحبة. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن علقمة بن رمثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال رحم الله عمرا. قال فتذاكرنا رحم الله عمرا عمرا. نعم، فقال رحم الله عمرا. قال فتذاكرنا كل من كان اسمه عمرا. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عمرا. قال ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمرا. قلنا يا رسول الله من عمرو هذا؟ قال عمرو بن العاص. قلنا ما شأنه؟ قال كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها، فأقول يا عمرو أنى لك هذا؟ فيقول هذا من عند الله. قال صدق عمرو، إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. يقوله زهير بن قيس البلوي. الله أكبر. هنا ألحق في فضائل معاوية فضائل عمرو بن العاص. ليه؟ لأن عمرا ناصر معاوية وله فيه من الخصائص. طيب ما هو البعث الذي بعث به النبي عمرا في زمنه؟ إلى أين بعثه؟ اليمن. ها؟ إلى اليمن؟ لا. الغزوة. ها؟ إلى الغزوة فتح سلسلة. لا. لا. بعثه إلى عمان وبقي فيها إلى أن مات النبي فيها، في عمان. وفيه ثناء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الهيثمي على هذا الحديث رجاله ثقات، عند أحمد والطبراني وغيرهم. وهذا فيه من فضائل ومناقب عمرو بن العاص، وهو الذكي الذي وظف ذكاءه في حديث نفع الله به الأمة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عمرا رضي الله عنه وهو ممن أسلم متى؟ بين الحديبية وبين فتح مكة، جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وبسط عمرو يده، وبسط النبي يده، فكف عمرو يده، أعمل ذكاءه وفطنته في هذا الموضع. فقال له عليه الصلاة والسلام ما هي عمرو؟ قال إني أشترط يا رسول الله. قال ماذا؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال صلى الله عليه وسلم أبسط يدك يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها، في رواية تجب ما قبلها. فهذا حديث عظيم استفيد من أين؟ من هذا الموضع الذي وظف فيه عمرو بن العاص ذكاءه حتى استفادت منه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه على ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالحي قريش. وهذا جيد هذا الإسناد، لو أدرك ابن أبي مليكة طلحة بن عبيد الله وهو لم يدركه، وهذا علته. نعم نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه أيقال له رافضي، فقال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، من تقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. إذا من انتقص معاوية أو انتقص عمرو بن العاص فهو رجل سوء. لماذا لم يحكم عليه الإمام أحمد بأنه رافضي؟ وقد سأله السائل قال أهو رافضي؟ قال هو رجل سوء، لأن انتقاص معاوية وعمرو بن العاص لم تختص به الرافضة، وإنما شاركهم فيه النواصب الخوارج فكفروهم، كفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا عليا، وخرج الثلاثة ليقتلوهم في يوم واحد، فأصاب عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليا وتأخر الاثنان. وفي هذا كما سبق من قول القحطاني قل خير قول في صحابة أحمد، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تجد في فضله، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر؟ قال لا. ثم قال لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في هجر الإمام أحمد وترك حديث من يعتقد كفر معاوية، وهذا يخشى عليه في دينه أن يكون منافق، صلى الله العفو والعافية، لأنه نال من صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف وسبق لمعاوية الفضائل والخصائص الكم؟ 12. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن رجل شتم معاوية رضي الله عنه يصيره إلى السلطان، قال أخلق أن يتعدى عليه. نعم، أن يتعدى عليه أن يؤدبه، يصير للسلطان الحاكم الشرعي، لأنه نال من الخليفة ونال من الصحابي. نعم. أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل قال يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية رضي الله عنه وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله مبادرا لا تأكل معه، يعني أهجره وإن كان خالف لا تأكل معه لهذه الخبيثة في سبه لمعاوية رضي الله عنه. ليه؟ لأن هذا جليس سوء ولو كان من القرابة، فقد ينفحك من سوءه في النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، أصبح الصحابة وكرام الخلق مستلذة للناس في الخوض فيهم والنيل من أعراضهم، تجريحهم، تعقبهم، ولكن الأمر ماض على ما قضاه الله. وقد قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنها هنا أناسا ينالون من أبي بكر وعمر، أي بالكلام السيء والانتقاد، هذا دائما لأهل الغباوة، يجعل عينه متفحصة لأخطاء غيره ليعمى عن خطأ نفسه، فقالت عائشة رضي الله عنها: وما يضيركم، أولئك أقوام قطع الله عنهم العمل فلم يقطع عنهم المثوبة والأجر. لا إله إلا الله. نعم. أملى علي أبو القاسم بن الجبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير؟ ما ودك بالأجر تترضى عنه وعن أبيه؟ أحسن الله إليك. أي نعم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذكر من كتب للنبي صلى الله عنهما رضي الله عنهما ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عبد الله بن الأرقم وذكر معاوية رضي الله عنه. هؤلاء من كتاب الوحي، وقد جمع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كتاب الوحي فنافوا على الأحد عشر، من أشهرهم معاوية وعبد الله بن الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أو قال وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عليه أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته. قال: فجعل معاوية رجلا من على حوائج الناس. الله أكبر. مع أن الحديث فيه الكلام، لكن لما وعظ عمرو بن مرة رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما اتعظ وجعل رجلا ليس له إلا أن يأخذ حوائج الناس ويستقبلها ويقضيها، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. بل إنه لما ولي الخلافة واجتمع الناس عليه في عام الجماعة كتب كتابا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها يستنصحها، فردت على كتابه بجواب مختصر قيل في ظهر خطابه ظهر كتابه. أما من أم المؤمنين عائشة إلى معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والسلام رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله نعم. عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان يدعو إلى السحور يقول: هلموا إلى الغداء المبارك. وسمعته يقول: اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقيه العذاب. الله أكبر. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد، وكان على حمص عمير بن سعد، فعزله عثمان وولى معاوية رضي الله عنهما، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. اللهم صل وسلم عليه. وآمد هذه بلدة ينسب إليها الآمدي، وهي في ديار الأكراد مما يلي بلاد الروم، كأنها جهة غازي عنتاب أو شماليها، وكانت من الثغور في ذلك الوقت. وفي هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي من غير وجه لمعاوية بأن يعلمه الحساب والكتاب ويقيه العذاب ويجعله هاديا مهديا يهديه ويهدي به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو الفتح أبو الفتح السمسار قال حدثني بشر بن الحارث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال رأى معاوية يأكل، أو حدثه مسلمة عن رجل قال رأى معاوية رضي الله عنه يأكل، قال فقال لعمرو بن العاص رضي الله عنه إن ابن عمك هذا لمخضد، قال أما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. اللهم صل وسلم عليه. وهذا قد يشهد للأثر الذي قبله فيتقوى به. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو الفتح قال قال أبو النصر يعني بشرى حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية رضي الله عنه فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. عبد الرحمن هو ابن أبي عميرة لتذكر له صحبة. وهذا الحديث أظن الترمذي رواه وقال حديث حسن غريب. ايش قال المحشي عندك فيه؟ قال رواه الطبراني في الأوسط ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ورواه ابن قانع في معجم الصحابة. بس ما جاب رواية الترمذي؟ لا. وأنت عندك كذلك؟ ما جاب الترمذي؟ وأنت؟ نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفتح قال حدثنا أبو نصر. الترمذي رواه في مناقب معاوية في جامعه الصحيح، وأذكر أنه قال فيه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. ويشهد له الأثر الذي قبله اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفتح قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أبي اليماني أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتح الشام فقال كيف وإن منها لرجالا نحن أحقر في أعينهم من القردان في أستاه الإبل وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محصرة فوضعها بين كتفي معاوية رضي الله عنه وقال عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش، وقال بالعصا فثبتها بين كتفي معاوية رضي الله عنه. وهذا مرسل، وإن ثبت ففيه منقبة معاوية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كيف وإن منها لرجالا نحن أحقر في أعينهم من القردان في استاء الإبل، القراد وين يكون فيه؟ في مؤخرة الناقة عند رحمها، ويؤذيها أذى عظيما، دل على أنهم يحتقرون الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يزيد الصحابة إلا رفعة، وهذا المحتقر المزدل للصحابة نقص على دينه ونقص على عقله ودلال على فساد طبعه ونفاق قلبه، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن الفرج عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية أحلم أمتي وأجودها. وهذا أيضا فيه ضعف، والواقع يشهد له في حلم معاوية، فإنه ساد الناس بحلمه، وذكرنا أن من حلمه سخاء نفسه فيكظم غيظه ويعفو عمن تعدى عليه، وأن فيه سخاء يده، وهذا من كرمه وسيادته رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة واجمعنا بهم في دار الكرامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.